الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم. ناخذ الصارف. قد ذكرنا في المحاضره الماضيه من الصوارف الكبر عياذا بالله. الصارف الذي يليه هو الحسد، من الصوارف الذي يصرف العبد عن مراد الله ومراد النبي عليه الصلاة والسلام. الحسد، والحسد أول معصية عصي بها رب العالمين، والحسد من أمراض القلوب، والحسد كبير من الكبائر، وإن كان من أمراض القلوب وأنت تعرف، لأن المعصية التي في القلب لا بد وأن تنبعث الجوارح لها. والحسد إنما هو تابع من الكراهية وتابع من البغض، فإذا كان عبدا يكره إنسانا أو يبغضه لأمر ما هو ليس عنده هذا الشيء فيحسده عليه، فيقع في كبيرة من الكبائر، وإن كان من معاصي القلب ولكن تتبع الجوارح من بعث إليه عليه القلب. أول معصية عصي بها رب العالمين من إبليس حينما حسد آدم، فكل من حسد إنسانا على نعمة ما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كما عند الإمام أحمد والترمذي قال: فإن كل ذي نعمة محسود، كل ذي نعمة محسود. وفي رواية صححها الإمام الألباني رحمه الله قال: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. وفي رواية ثالثة: استعينوا على نجاح حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. هذه بقية الحديث. العلماء حاولوا يجمعوا بين هذا الحديث وبين قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا بيّن أن هذه النعمة التي أنت فيها ينبغي عليك كتمانها حتى لا تحسد، فجمعوا بين الآية والحديث بأنه إذا خاف المرء من أن يحسد بمثل هذا فعليه أن يكتمها حتى لا يحسد من أقرانه. والمرء حكيم نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة. إذن الحسد كبيرة معصية، وكل من حسد فله سلف في إبليس وله سلف في اليهود، كما قال تعالى عن يهود المدينة: أم تحسدون الناس. والناس هنا كلام عام يراد به النبي وأصحابه. أم تحسدون الناس، الناس هنا عام يراد بهم خاص ومن النبي وأصحابه، على ما آتاهم الله من فضله: القرآن والسنة والإسلام والإيمان. واضح؟ أم تحسدون الناس. ذلك الحسد ذنب عظيم يتبعه كل شر. إبليس طرد بسبب الحسد، اليهود ثبتوا على كفرهم ولم يؤمنوا بالنبي محمد بالحسد، عبد الله بن أبي بن سلول كبير المنافقين ما تبع النبي عليه الصلاة والسلام مع علمه بأنه رسول الله حقا والوحي ينزل عليه صدقا ما تبعه للحسد. اللي قال له الكلام ده معاذ بن جبل، سعد بن معاذ قال يا رسول الله لقد رأيت أبا حباب، أبا حباب دي هو عبد الله بن أبي بن سلول، ولقد كان سيتوج على المدينة ملكا. قبل ما تيجي وتبعث كان هيبقى يتوج، هيبقى ملك المدينة. فلما بعثك الله به من الحق تركه الناس فحسدك على ذلك، مات على عاش على الكفر، ومات على الكفر يخلد في جهنم أبد الآبدين بسبب الحسد. الحسد يجعل العبد أعمى، لا يرى إلا ما يريد، لا يرى إلا هواه، يجعله أعمى، نسأل الله السلامة والعافية. الحسد ويتبعه كل مرض من حقد وغل، والحاسد يقتل نفسه وفي الآخرة يدخل نفسه جهنم، يسبب لنفسه المعصية وفي الآخرة يكون متوعدا بالنار، والمحسود يأخذ أجرا، لأن الحاسد لابد أن يغتاب وينم، والذي تحسده أنت يحصل عليك أجرا. فما ضر الحاسد إلا نفسه، هذه عاقبة الحسد، نسأل الله السلامة والعافية، نعوذ بالله من هذا المرض. لذلك يقول عبد الرحمن المعلم اليماني آخر أئمة المحققين رحمه الله تعالى، قال الحسد، يتكلم عن تأثيره، ذلك إذا كان غيره، اسمع وإحنا قلنا كتير ينبغي أن نحكم العلم على أنفسنا، مش تسمع الحسد فلان ده هو اللي حاسد، فلان ده الكلام ده فيه، مفهوم؟ فالأصل أن أنظر هل أنا في مثل هذا أم لا. فبيقول الحسد وذلك إذا كان غيره هو الذي بين الحق، فيرى أن اعترافه بذلك الحق يكون اعترافا لذلك المبين بالفضل والعلم والإصابة. يعني زين وعبيد، عبيد قال كلام حق قائم على مصادر التلق، زين يحسد من؟ عبيد. فهو سمع هذا الكلام أو بلغه هذا الكلام، فهذا الكلام حق، فما كان عليه إلا أن يقول هذا كلام قائم على مصادر التلق. لكن هو لو قال هذا الكلام يقول إذن أنا معنى ذلك أنني أثني عليه هو، وأنا أبين فضله هو، فيؤديه ذلك إلى أن يقول هذا كلام باطل وهذا كلام غير صحيح، ويحمله حقده وبغضه وكراهيته وحسده لفلان أن يرد الحق، فيبدأ في إضلال الحق مع معرفة أنه هو، لكن حق جاء من فلان، مع أن الحق ده لو جاء من غيره نعم كلام صحيح، لكن لو جاء من فلان هذا قد يرد الحق أو يغير الحقائق لمجرد الحسد. فانظر إلى الحسد أدى إلى رد إلى رد الحق. فبيقول قال فيعظم ذلك في عيون الناس، ولعله يتبعه كثير منهم، وإنك لتجد من المنتسبين إلى من يحرص على تخطئة غيره من العلماء ولو بالباطل حسدا منه لهم، ومحاولة لحط منزلتهم عند الناس. اليهود يعرفون يقينا أن النبي محمد خاتم النبيين، وعزة جلال الله يقينا، أنا أقسم ليس لكتاب الله فقط الذي قال الذي يجدونه مكتوبا عندهم، لكن لقراءتي لطبعاتهم التي يخالفونها دوما حتى يبعدوا النبي تماما والوحي تماما والنبوة تماما والإسلام تماما، مصادر والله الذي لا إله غيره، تبقى الطبعة كده والطبعة كده، السطر ده متشال تماما، الصفحة دي مش موجودة تماما، صفحة ايه؟ أسفار كاملة متشالة، أسفار كاملة. يعني الكاثوليك البروتستانت والكاثوليك البروتستانت يؤمنوا ب 66 صفر، الأرثوذكس يؤمنوا ب 66 صفر، الكاثوليك البروتستانت ب 72 صفر. مفهوم؟ شوف كتب صفر يعني كتاب، كتب متشالة خلاص، وده يشيل وده يحط وده يعمل وده ليه؟ حتى لا يظهروا أمر الإسلام. السبب حسد حقد وغل وهكذا. أبو حاتم بن حبان بيقول إيه؟ وابن حبان صاحب الصحيح، رجل من أهل السنة في الاعتقاد، وكلامه كلام في غاية العقل، حتى كاتب كتاب اسمه روضة العقلاء. قال: وأكثر ما يوجد الحسد بين الأقران، أو من تقارب الشكل، أو من تقارب الشكل. يعني إيه؟ يعني تلاقي النجار ما يحسدوش إلا النجار. تعرف مثلا إيه؟ لو رحت بسرير عشان يتصلح عند نجار غير اللي اتعمل عنده السرير، يقول لك مين اللي عمل لك ده؟ يقول له فلان فلان، ما لقيتش إلا فلان، ده أصلا كان بتاع فشار وقلب بقى بتاع نجارة. يا راجل هو ده نجار، ويفضل يحط لك عليه. مفهوم؟ تلاقي الميكانيكي ما يتكلمش عليه الميكانيكي، تلاقي بتاع السمكرة ما يحسدوش إلا بتاع السمكري. مفهوم؟ تلاقي وهكذا بتاع الفراخ على بتاع وهكذا بقى دايما. الحسد تلاقيه منين؟ حتى العوام عندهم مثل يقول لك ايه؟ ما يحسدكش إلا ايه؟ ها؟ إلا ابنكارك. هما هو ده كلام أهل العلم، يقول ما يحسدكش إلا ابنكارك، اللي هو اللي معاك في ايه؟ اللي معاك الشغل، حتى اللي في الوظيفة معاك، اللي في الوظيفة معاك لو شافك انت، انتوا الاثنين شغالين مع بعض وبتقبضوا زي بعض. مفهوم؟ بس لقاك انت همتك عالية وبتترقى وفلوسك كتر ومش عارف ايه، هيبتدي يحط عليك ويبتدي بقى في الاسفين والقصص دي. مفهوم؟ فما يحسدكش الا مين؟ الا ابن كارك. فخد المسألة دي، طالب العلم وطالب العلم قد يقع الحسد بينهم، عالم وعالم قد يقع الحسد بينهم. واضح الكلام؟ فتفهم هذه الأمور. لذلك ينبغي للعبد دائما أن يتابع قلبه. فالشوكاني برضو إيه؟ قال نفس الكلام. شيخ ابن عثيمين قال الخلاصة إن الحسد خلق ذميم، ومع الأسف إنه أكثر ما يوجد بين العلماء وطلبة العلم، بين العلماء وإيه؟ وطلبة العلم. الكلام ده حق وصحيح وقائم على أدلة. الكلام ده غلط. طب غلط ليه؟ إيه اللي غلطه؟ اللي غلط عشان مخالف لكذا يجيب أي تملص، وإنت الأصل أنك تريد أن تخالف قول إلى قول لابد أن تأتي بالدليل المناقض للقول. ده الأصل، تريد أن تنتقل أو تعارض قول لابد أن تأتي بالدليل الذي يعارض القول، مش فتحة صدر وخلاص يعني. فهم؟ قال: وطلبة العلم يوجد بينهم مثل ذلك، ويوجد بين التجار بعضهم البعض، وكل ذي مهنة يحسد من شاركه فيها. لكن مع الأسف أنه بين العلماء وبين طلبة العلم أشد، مع أنه كان الأولى والأجدر أن يكون أهل العلم أبعد الناس عن الحسد وأقرب الناس إلى كمال الأخلاق. ليه؟ لأن الأصل أن العلم وطلب العلم يهذب النفوس، والكلمة اللي احنا بنقولها دايما نطلب العلم لننجو به من النار، فلا نجعل طلب العلم يكون سببا في دخولنا النار. والمسألة دي ابن القيم بقى بيعالجها في مكائد الشيطان، يقول لك الأصل إذا كان العبد به علة ولم يعالجها فكل ما يدخل عليه يتشكل بها. كلام دكتور. يعني هو مثلا داخل طلب العلم، هو قلبه أصلا ده معروف بالحسد، فدخل طلب العلم فتشاكل واختلط طلب العلم بالإيه، فهيدخل طلب العلم بالحسد. هو أصلا قبل طلب العلم عنده كبر، فلو لم يهذب نفسه هيبقى طلب العلم مختلط بالكبر. وهكذا كل خلق ذميم، إذا دخل العبد في طلب العلم به ولم ينقه ويهذبه لابد وأن يختلط العلم به، فيكون العلم، اسمع الكلمة ابن القيم دي يقول لك، فيكون العلم زاده إلى النار، طريق إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. هو ده الأصل بقى، إن الإنسان يهذب نفسه العلم. فالأصل إن كل ما زاد في العلم كلما هذب نفسه، كلما نقى نفسه من الشوائب والأمراض وأمراض القلوب وأمراض المعاصي، كل هذه الأمور الأصل أن يهذبها بإيه؟ بالعلم. لذلك يتعلم أصول ويتعلم فقه ويتعلم حديث ويبقى أمام في كل فن، ثم بعد ذلك يدخل النار، لأنه أصلا لم يعالج مرض القلب الذي عنده، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك علم أمراض العلم بأمراض القلوب أصل العلوم، كما يقول ابن القيم أصل العلوم، لأنه التخلية قبل الايه؟ التحلية. الأصل أن تنظف المحل الذي هو القلب، حتى إذا دخل فيه العلم يدخل مكانا نظيفا يترقى به العبد، كلما تعلم كلما نزل فازداد تواضعا، هذا هو الأصل. فينفي عنه الكبر، ينفي عنه الحسد، الحقد، الغل، كل هذه الأمراض. ليه؟ لأن الأمراض دي أنت لازم تزلها بالذوق، بالعافية، بمزاجك، لازم تشيلها، لأن أنت لو مش شلتهاش خش بيها النار. مش إحنا بنقول ذكرنا في الخطبة امبارح كله ميسر لما خلق له؟ فالحسد والحقد والغل ده مكانهم فين؟ في جهنم، في جهنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر في النار، الكبر، وكل متكبر لابد أن يكون حاسد، وكل حاسد لابد أن يكون متكبر، لازم، لأن الكبر رد الحق، وكل من سيحسد لابد أن يرد حق الذي عند من يحسده، صح؟ فهما أمران متلازمان، فلازم نشيل الكبر، لازم نشيل الحسد، لازم أنقي نفسي، لازم أشوف نفسي وأنا في حسد لفلان، في حسد لفلان، في، لازم أنقي نفسي، شئت أم أبيت لازم. طب لازم ليه؟ لأن ده هيكون طريق لجهنم، نسأل الله السلامة والعافية. فافهم هذه الأمور، نسأل الله أن يطهر قلوبنا. طيب إحنا النهاردة بس معذرة مش هنعرف ناخد المنظومة، لأن طبعا درس سنة أبي داود أم بالواجب، يعني صح الكلام كده؟ أم بالواجب. فإحنا لو شرحنا أصول النهاردة ممكن إيه يعني، ها جزاكم الله خير. يوم إن شاء الله غدا في أوسيم، يوم الاثنين في أوسيم، يوم الثلاثاء إن شاء الله في مسجد الرحمن هنا في بهتين اللي هو اللي إحنا كنا فيه، ماشي، المسجد اللي عند الشيخ يوسف، إن شاء الله يوم الثلاثاء بعد المغرب وبعد العشاء هيكون إن شاء الله كتاب القدر لابن وهب، عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب المصري صاحب الإمام مالك، صاحب الإمام مالك في سنة 150 هجرية. شفت فين كلام القدر رايح فين؟ سنة 150 هجرية. والكتاب هنا هو رسالة ملخصة، القدر بالإسناد بقى، كلام بالإسناد عن الصحابة والتابعين، الكلام بالإيه؟ بالإسناد، يدل على إن معتقد السنة لك فيه إسناد، لك فيه ظهر، كل كلمة تقال لك بها إسناد. كتاب رسالة ممتعة جدا، ويكون إن شاء الله بعد العشاء. كنت ملخص الفوائد مستنبطة من السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني، للشيخ الألباني رحمه الله، السلسلة الضعيفة بها فوائد عقدية وحديثية وأصولية، حاجة يعني فوق الروعة، أكثر من السلسلة الصحيحة. يعني السلسلة الصحيحة أخذناها في كم محاضرة ما كملناهاش برضو مفهوم، لكن إن شاء الله ناخدها إيه يعني في المجلد مثلا، كل مجلد يكون فيه المختصر إن شاء الله في عدة أمور وعدة نقاط في غاية الأهمية. جزاكم الله خير. يوم الأربعاء إن شاء الله في المنير، والجمعة القادمة مش عارف والله فيه، يا إما في قباء يا إما في مسجد أهل السنة. إيه؟ مسجد أهل السنة؟ اللي جاد الخميسة صح؟ طيب خلاص ماشي. إيه؟ في الكم الأحمر أهل السنة. في الكم الأحمر عمد.